عليك يا رب عليك يا رب. تستفيد. وما I'm going to go to the hospital.

عليك مولانا. اهم حاجه لا خلاص لا خلاص ربنا يكرمك في القران يا عم الله مفتون والله ام يكون Oh, man.